إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، سبحانه احاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمته وحكمه، سبحانه هو الاول فلا شيء قبله وهو الاخر فلا شيء بعده، سبحانه حي قيوم فلا ينام وجل ان يشبهه الانام في ثلث الليل الأخير ينزل نزولاً يليق بكماله وجلاله وعظمته، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالباً للمغفرة يجد كريماً قابلاً للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. فلا نزال في رحاب هذه السورة الكريمة في هذه القصة الجميلة العجيبة الغريبة في سورة النور، سورة الرحمة، سورة التذكرة، ألا وهي سورة الكهف التي يدور معناها حول الإيمان بالقدر والتسليم لله سبحانه وتعالى، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ذكرنا قصة موسى مع فتاه وما كان من أمرهما وأمر الكوت حتى وصلنا عند قول الله عز وجل: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ضمير التثنية هنا فوجدا يعود على موسى والفتى، وكان هذا آخر ضمير يعود عليهما. انتهت رحلة موسى عليه السلام مع فتاه يوشع بن نون عليه السلام، وبعد ذلك بدأت قصة موسى مع الخضر عليهما السلام. وانظر إلى شرف العبودية: فوجد عبدا من عبادنا، نسبة جميلة عظيمة أن تنسب عبدا لله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبد، سبحان الذي أسرى بعبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه قال عن الملائكة: بل عباد مكرمون، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. شرف. ومما زادني شرفا وتينا وكدت بأخمصي أتى أسرائي دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. جميعنا يحتاج إلى بعض، الجميع يحتاج إلى الجميع، ما من واحد منا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الناس. قال الله عز وجل: ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. بل حتى والله في الدعاء، تنظر في قصة الثلاثة الذين أطبقت صخرة على بر الغار ولجأوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم. أما الأول فدعا فانفرجت الصخرة قليلا لكن لا يستطيعون أن يخرجوا. فدعا الثاني فانفرجت الصخرة أكثر لكن أيضا لا يستطيع أن يخرجوا. ثم في الثالثة انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فكانت حاجتهم إلى بعضهم حتى في الدعاء. وانظر إلى الاعتراف بهذا العلم أنه مسند إلى الله سبحانه وتعالى وأن سببه إلى الله. قال يوسف: ذلكما مما علمني ربي وعلمناه من لدنا علما. قال ابن الفضل: يا موسى قد علمني الله علما لم يعلمك إياه، وعلمك الله علما لم يعلمني إياه. ولما صعدوا على السفينة قال: يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا نصف ما نقع هذا العصفور من هذا البحر. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قالوا: أن هذا هو العلم اللدني الذي يدل على أن الفضل عليه السلام أوحي إليه وكان نبيا. الشاهد قال له موسى: وانظر إلى أدب نبي الله موسى عليه السلام. هذا النبي موسى عليه السلام الذي كلمه الله عز وجل، كريم الله موسى الذي آتاه الله التوراة وحسبك من فضائل موسى. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أريد أن أتعلم من هذا العلم الذي علمك الله إياه. انظر إلى أدبه. بعض الناس يدخل إلى شيخ يسأله: هل ستجيبني أم لا تجيبني؟ يرسل إليه سؤالا ثم علامة استفهام ثم استفهام ثم استفهام ثم استفهام، كأن ذلك العالم وكأن ذلك الشيخ ليس له هم وشغل أبدا إلا أن يجيب على هذا السؤال. موسى يستأذنه ويطلب منه بلطف، يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ علم يسوقني الى الله. في سوره العرب بدات بيقرا لكنها انتهت: واسجد واقترب. تلك القراءه التي تقودك الى الله سبحانه وتعالى، التي تقربك الى الله جل في علاه. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني انني لم اتي ممتحنا لك او متعمدا في السؤال، بل جئت لأتعلم. ليس عيب أبدا أن يتعلم الصغير من الكبير أو الكبير من الصغير، العالم من الجاهل أو العكس. ليس هناك أبدا تكبر في العلم. هدوء صغير راح للملك النبي يقول له: أحط بما لم تؤذ به، لقد علمت ما لم تعلمه أنت. ومع ذلك سليمان عليه السلام لم يوبخه أبدا. لكن الخضر عليه السلام قال لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا. في هذه القصة تكرر الصبر 7 مرات. فالعلم يحتاج دائما إلى صبر، ليس بمنتهى السهولة هكذا وفقط، بل يحتاج إلى صبر. أخيرا تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. يحتاج إلى صبر، فتكرر الصبر كثيرا في هذه القصة. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. الخضر عليه السلام علم أن الله عز وجل آتاه علما لا طاقة للبشر على تحمله. الإنسان يظل دائما عاجزا عن معرفة الحكمة من وراء الأقدار التي قدرها الله عز وجل عليه. لذلك من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت، قضي الأمر، أسلمت واستسلمت لله رب العالمين. قال: إنك لن، وكما قيل كم أن موسى من لن. قال له ربه: لن تراني. وقال له الفضل: لن تستطيع معي صبرا. قال له قومه: لن نصبر على طعام، لن نؤمن لك حتى نرى الله جبرا، لن ندخلها حتى يخرج منها، لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. تستطيع معي صبرا؟ وكيف تصبر وهذه مشكلتنا؟ وكيف تصبر على ما لم تهد به خبرا؟ لكن موسى عليه السلام لم يناقش ولم يجادل ولم يقل لقد صبرت على بني اسرائيل مع ما فعلوه وفعلوه، بل قال ستجدني ان شاء الله صابرا. سترى، لن اقول لك كلمات وفقط، بل سترى بالافعال. ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. لم يقل ستجدني ان شاء الله صابرا وسكت، بل لادبه عليه السلام قال ولا اعصي لك امرا. هنا الخضر عليه السلام بين له الطريق، فمن عرف ما طلب هان عليه ما بذل. الانسان حين تكون عنده الرؤيه الكامله للطريق يسهل ذلك عليه. نحن الان سنسافر مثلا سفرا ما يبلغ من يومين مثلا، فاذا كنت انت عارفا لهذا الطريق، عالما بالمده، عالما بالمشقه، لن تجد صعوبه بالغه كبيره، بخلاف انك لا تعلم عن الطريق شيئا. هنا الخاضر قال فان اتبعتني لدي شرط. وقلنا ان في هذه القصه فن العلاقات، فن التعامل مع العلاقات، وضع شروط لاستكمال العلاقات او انتهائها مع بقاء المحبه كما هي. موسى عليه السلام سار مع فتاه الى ان يصل الى نقطه معينه، وصل اليها فارق الفتى بدون اي شيء، اجتمع عليه وتفرق عليه. الخضر وضع شرطا، هنا موسى وضع شرطا، قال اني اريد ان اتبعك لكن على ان تعلمني من هذا العلم الذي ما علمته انا. فقال له الخضر شرطا، قال فان اتبعتني. نحن الآن لم ننهي كلام بالشرطية، إن اتبعتني هذا شرطي، فاقبل أو ارفض كما تشاء. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء أبدا حتى أحدث لك منه ذكرا. وافق موسى عليه السلام فانطلقا. لم يقل موسى عليه السلام حسنا نأتي إلى المواعيد، أنظر في مواعيدي وأنظر في مواعيدك، أنا نبي وأنت كذا، لا بسرعة. فانطلق ثلاثة انطلاقات لتعلم أن العلم دائما يحتاج إلى تحرك، يحتاج إلى انطلاق، لا أن يجلس الإنسان مكانه راكدا نائما يبحث عن علم في مكانه، لا والله أبدا، بل إنه يحتاج إلى انطلاق. فانطلقا وكانت أول قصة، حتى إذا ركب في السفينة مباشرة، لا، بداية القصة أن موسى عليه السلام كان يسير مع الخضر على الشاطئ، فأتت سفينة فعرفوا الخضر عليه السلام فحملوهما بغير لون، يعني بغير بشرة. صعد موسى عليه السلام فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خاف. موسى جلس يتحدث مع الخضر لوقت من الاوقات، ثم اذا به فجاه يقوم الخضر عليه السلام فيقتلع لوحا من السفينه، هكذا مباشره موسى عليه السلام. وانظر الى انكار المنكر في قلبه، لم يتحمل ابدا، من راى منكم منكرا فليغيره بلسانه، فان لم يستطع فبيده، فان لم يستطع فبقلبه. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. موسى عليه السلام مباشره نسي الكلام الذي قاله الخضر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاما الاولى فكانت من موسى نسيانا، حتى اذا ركب في السفينه خرق. وانظر الى الصالحين والى العظماء من الامه، لا يلتفتون ابدا الى الضرر الواقع عليهم بقدر ما انهم ينظرون الى مصالح الامه، الى مصالح الناس. قال اخرجتها لتغرقنا، هم ايضا على السفينه، لكن موسى قال اخرجتها لتغرق اهلها، نظر الى اهلها، هؤلاء مساكين ومع ذلك حملونا بغير اجره. عليه السلام. انظر الى سيطرتك. هكذا لابد للمعلم الا ينجرف وراء حماس طالب ابدا، او وراء سائل ابدا تكلم فعلى صوته او علت نبراته او تحدث في شيء كان اتفق عليه. هنا الخضر عليه السلام لم يسمع ولم يقل لموسى كذا وكذا وكذا وكذا، بل سكت. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. واللوم دائما يكون ثقيلا على النفس، لذلك موسى قال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. قد نسيت فاعف عني ولا تطل الكلام علي ولا ترهقني من امري عسرا. انظر لما نسي يوشع قال فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، عفى عنه موسى عليه السلام. فلما نسي موسى مع الخضر عفى عنه الخضر عليه السلام. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. فانطلق الانطلاق الثاني، وهذه صعبه شديده، حتى اذا لقي غلاما فقتله مباشره. وتنظر في السنه تجد ان الامر مؤلم، ان الامر صعب شديد جدا. في بعض الروايات ان الخضر عليه السلام فاذا بغلام يافع يلعب مع الصبيان صغير، فذهب اليه الخضر فذبح راسه بالسكين. في بعض الروايات فضربه على راسه حتى مات، وجمع بينهما بعض الروايات انه ضربه على راسه ثم هز راسه. صعبه شديده. أنا وأنت لو كنا مكان موسى عليه السلام لن نستطيع أبدا أن نصبر، لذلك كانت الأولى من موسى نسيان، أما الثانية لم يصبر عليها أبدا. لقي غلاما فقتل، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني هذا لم يجري عليه القلم، ولم حتى أنه يقتل نفسا آخر، نفسا أخرى فيقتل بها. أقتلت نفسا زكية بغير نفس ثم لم يكن امرا، قال لقد جئت شيئا نكرا. هذا اغرب ما يكون، هذا منكر فظيع كبير. فقال له بلهجه فيها شده اكثر واكبر، قال الم اكن لك. في الاولى قال الم اكن لك لن تستطيع، في الثانيه قال الم اكن لك لقد قلت الكلام الموجه لك انت، الم اكن لك انك لن تستطيع معي صبرا. ولك ان تتخيل حال اهل السفينه لما راوا سفينتهم وقد اصابها خرق فيه وهي قوتهم ويسلوا نزلهم، كيف كان حالهم وكيف كان تفكيرهم وكيف كانت كلماتهم. بل انظر الى اهل الغلام، في بعض الروايات فرح به حين ولد وحزن عليه حين مات صغير. انظر الى رده فعلهما وانظر الى حالهما. اهل السفينه قد يقول قائل انهم بعد ذلك لما علموا الحكمه من خلق السفينه لعل ذلك هدأ من وضعهما، هدأ من وضعهم. لكن اهل الغلام ما علموا شيئا، بل انهم ربما ماتا وهما يدعوان على من قتل ولدهما. لكنها سورة فيها حكمة، فيها نور نتعلم نحن منها. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. موسى عليه السلام رفع عنه الحرب، قال إن سألتك عن شيء بعدها، ولاحظ الكلمة، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. أنا والله أريد أن أصاحبك، لكن إن وقع مني زلل وخطأ مرة ثالثة. ولذلك تجد ان الثالثه دائما معتبره في الشرع، الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، لانه اذا جاءت الثالثه قضي الامر. هنا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، انا اريد ان اصاحبك لكنني لا اريد ان اشق عليك. ستجدني ان شاء الله من الصبر. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، عداك كل شيء، قد بلغتني لدني عذرا، عذرتني مرات في الثانية فالأمر إليك في الثالثة. فانطلق الانطلاقة الثالثة حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، والضيف حق واجب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. استطعما أهلها، هم طلبوا مبيتا ولا أي شيء إلا طعام، فأبوا أن يضيفوهما. لا تحزن أبدا إذا أغلقت الأبواب أمام وجهك، ذهبت إلى هذا فردك وإلى هذا فردك وإلى هذا فردك، هذا نبي ومعه نبي، ومع ذلك قرية كاملة تغلق أبوابها أمام ربك، فلا تحزن. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف وفعلوا معه ما فعل، ومع ذلك قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض جدارا فيقع، قام الخضر عليه السلام من فوره فأقام. موسى لم يسأله سؤال، موسى قال: إن سألتك عن شيء. لكن هنا موسى خرج من السؤال وقال على سبيل الاقتراح، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هؤلاء قوم بخلاء، هؤلاء قوم ما طعمونا ولا ضيقونا ولا صنعوا معنا، هذا عمل ما تقوم به، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذا مجرد اقتراح ليس سؤالا، لكن معناه ومغزاه السؤال. لذلك لا تتوقف ابدا عن عند الالفاظ، بل خذ بروح الالفاظ بمعناها ليس بالفاظها. هنا اقتراح لكنه يتضمن في معناه سؤال: لماذا لم تاخذ عليه اجرا؟ فهم الخضر ذلك، وموسى عليه السلام لما قال له الخضر ذلك اقر واعترف. ثم قال: لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. ثم العلاقات هنا تنتهي صحبتنا ويبقى الحب قائم فينا، لكنه قبل ان يفارقه وضح له الاسباب. لذلك ان حدث بينك وبين اخيك شيء واردت ان تقطع علاقتك وصحبتك معه لاي شيء او لاي سبب، اقطعها، لكن يبقى الحب ويبقى الموده وتبقى الموده ويبقى الدعاء بينكما، ومع ذلك وضح له الاسباب. لا تتركه لشيطان ولا تتركه لنفسه يفسر وحدث مني كذا او ربما حدث كذا او كذا، وضح له الاسباب اقتنع او لم يقتنع. قال: هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. عند هذه الجمله يبدأ الواحد فينا ينشرح صدره، يبدأ الإنسان كل واحد فينا يحتاج إلى من هو مثل الخضر عليه السلام، يهدي إليه، يحكي له الحكمة مما حدث له. يعني تلك مرض، أريد أن أعرف الحكمة من هذا المرض، فقدت بعض أهلك، أريد أن أعرف الحكمة من مرض ذلك، فقدت مالا، تريد أن تعرف كل واحد مما قد ابتلاه الله عز وجل ابتلاء في جانب معين يختلف من فلان الى فلان الى فلان، ويبتليك الله عز وجل احيانا باحب ما فيك وباحب ما تملك ولا تعلم سببا للحكمه، لكنك ما عليك الا ان تسلم لله، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم ان النصر مع الصبر وأن اليسر مع العسر. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. كل واحد يريد الخضر يحكي له هذه، لكنها أمثال ضربها الله عز وجل لنا في كتابه لنوقن علم اليقين أن ما قدره الله عز وجل لنا هو عين الخير لنا. ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم اغفر المسلمين. اللهم اغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فسر الخضر عليه السلام لموسى ما لم يستطع عليه صبره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رحم الله وأخي موسى له أنه صبر، فقص الله علينا من آثارهما. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة، فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك ظالم، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. كلمة الوراء تأتي بمعنى الخلف وبمعنى الأمام، كلمة مشتركة، وهنا معناها الأمام. وكان وراءهم ملك، أي أمامهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. انظر، تخيلت حالهم وهم يبكون على خرب في السفينة، لكن هذه السفينة مهما كانت فيه جمال، يعني وإن أصابها خرب غدا يصلحوها، وعالم الحكمة منها. لما رأى الملك الظالم ورأى فيها خرقا فهم الكلام من السياق، فحمد الله عز وجل على هذا الخرق الذي أصاب سفينته. وأنا وأنت يحدث في حياتنا خرقا بعد خرق بعد خرق، لكنه من الله، وربك لطيف خبير. قال يا يوسف، تنظر في قصة يوسف، سبحان الله، عجيبة غريبة، أحسن القصص، يخرج من ابتلاء إلى ابتلاء، وما بين الابتلاءين ابتلاء، ثم في النهاية قال: إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. في الأولى كانت لمصلحة دنيوية، سفينة وفقط، لكن الثانية كانت لحفظ الدين، فكان معها قتل، لذلك لا تتعجب أبدا أن يقتل الصالحون في مختلف الأماكن والأزمان والأوقات. ما وصل إلينا هذا الدين إلا عن طريق رجال أشداء أقوياء، ضحوا بأرواحهم وجسادهم وأموالهم، وبذلوا الغالي والنفيس، كل ذلك لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، كل ذلك لحفظ الدين. فلما كانت مصلحة دنيوية في السفينة كان خرق وفقط، أما كان الأمر عند حفظ الدين كان معه قتل، كانت معه صعوبة، صعب الابتلاء واشتد. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي خشينا كما جاء في بعض الروايات، خشينا أن يتابعاه على كفره من حبهما. فكان حفاظا لدينهما أن يقتل هذا الغلام صغيرا، وأيضا لو قتل الغلام صغيرا فما تعذب إن لم يجري عليه القدم بعد، ومع ذلك أبدلهما ربهما. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، رزقهم الله عز وجل. انظر إلى هذه اللطيفة التي ذكرها بعض العلماء. قال: في السفينة عند أحداث خرق، قال: فأردت أن أعيبها. أما في الغلام في تعويض الله عز وجل لهما، قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا. وفي قصة الغلامين أصحاب الكنز، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فقالوا: نسبة العيب تكون للنفس، ونسبة الخير دائما تكون إلى الله من باب الأدب، مع أن الذي يحدث الخير والشر إنما هو الله، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم صيغة مفعول، وإلا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم. تنظر تجد حتى إذا أتيا أهل قرية ثم قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. قضية كانت قرية ولا كانت مدينة؟ قيل أن موسى عليه السلام لما دخلها شرفها الله عز وجل فصارت مدينة، وقيل أنها موسى عليه السلام والخضر عليه السلام أبوي يضيفوهما، أهل القرية أبوي يضيفوهما فسار على القرية حتى بلغ المدينة. كما قيل: واضرب لهم مثلا رجلا أصحاب القرية، وفي النهاية وجاء من أقصى في القرية وجاء من أقصى المدينة من هذه المدينة فسار موسى عليه السلام. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. صلاح الآباء إنما ينفع الأبناء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. انتهى الكلام. ثم قيل: وقال الله عز وجل: رحمة من ربك. مع أن الإنسان قد يقول إنها حكمة، لكل شيء يفعله الله عز وجل حكمة، لكن ينظر قال: رحمة من ربك. هذه ليست حكمة فقط، بل إنها حكمة وفيها رحمة بأهل السفينة وبأهل الغلام وبالغلامين في المدينة. الله أكبر. رحمة من ربك. ثم قال: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انتهت القصة، لكن الله عز وجل جعل لنا إشارات فيها أن الله عز وجل إن كل شيء يقدره إنما يكون بحكمة، وإن كل شيء يقدره إنما يكون برحمة. إن كل شيء خلقناه بقدر، فأسلم واستسلم لله سبحانه وتعالى، واعلم أن كل شيء قدره الله عز وجل لك أو قدره الله عز وجل عليك إنما هو شيء أراده الله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بك. فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان من هنا كان سورة الكهف سورة الرحمة، سورة التذكرة، سورة النور، نحتاج أن نتذكرها وأن نتذكرها في كل جمعة. يخرجنا الله عز وجل من الظلمات إلى النور. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مكروبا الا وفرجت كربه. يا ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا. يا ربنا ارزقنا صيام رمضان ايمانا واحتسابا، وتقبله منا ايمانا واحتسابا، وارزقنا قيام ليله القدر ايمانا واحتسابا، اجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا. اللهم الف بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اجعل مصرنا امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، وقنا شر انفسنا، واعنا على رمضان وعلى اتمام صيامه وقيامه، وبلغنا رمضان ازمانا عديده، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتبعه.